بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. ليس معنا إن شاء الله. أنا أقول لا أستطيع، أنا عيب، وإن استطعت فبعد أن أطلع. هذا بالنسبة للكتابة فيها، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلد ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب أنك تتصورها. أنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية، فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أصورها، فهذا يأخذ من وقتي. ثم أنا لازم أضعها في البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحفظ في الجواب فأقول إن استطعت فبعده، أعذروني يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الأخير يعني لا أحفظ يعني لو، وهذا يعني سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت الزيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى تصل. ما أستطيع، ما أستطيع. جزاك الله خير. وإياك. وأهلا وسهلا مرحبا. طيب هل يعني نصيحة تقدمها لإخواني في السودان؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد همنان، عمان بريد همنان، حملان الآن بريد هملان، صاد باء 420 144 144 يعني 424 هكذا 420 14 10 تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله. هو لا أنصر جلو قبضه في جهة النبي رجل من المصفى فقط، سواء المعانقة بعد سنة السلام عليكم. لقد الموت في المدينة والدفن بالبقيع، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يمس المدينة فليفعل. نعم، لكن ليس المقصود هو الموت فقط، المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل ورائه بموت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقيع معناه معناه انه جاوز القنطرة؟ لانه نعرف كثير في شيعة في المدينة. نعم ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بقى؟ المعنى هو الحظ، اذا الحد ليس بقى يحظه الناس على استوطن المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة فهو من الصالحين. لا، ليس على معناه كيف هو بسانة في الزمن، لأن الرسول عن السلام في المدينة من المدينة، فهم سيكونون في غير عهد الرسول أكثر وأكثر. هذا سيدي مع أصدقاء من أهل مكة، وأهل مكة مصابين بمرض المولد، ومرض المولد حفلات المولد، وإنه صلوات على النبي وما في شيء. فالبارح كان بيني وبينه حديث، قلت له المولد هذا في رأيي أنا إنه خطره أكبر من الجرائم الأخلاقية، لأنه خارج عن ما أمر به سيدنا رسول الله. وعلمونا شيخنا نعمان رحمه الله أن كل عمل لازم يكون خالص لوجه الله ومتمشي مع قال رسول الله هو مقبول، غير كده لا يمكن أو معرض للقبول يعني. فحبيت أنك تتفضل علينا وكلنا نستفيد، لأنه عايشين في محيط كله كده يسمع من جنابكم كلمتين يستفيد في دينه، لأنه تأثر بأنه هذا المولد هو ما في شيء إنه بس صلوات على النبي. على الرغم من أن والدك ينقل عنك نقلا صحيحا، لكن أحب أن أسمع منك إن شئت قبل أن أتولى الكلام أنا معك. إيش من أتنظرك يعني؟ إيش رأيك؟ في عندنا هنا في البلد في معروف تعرف السيد محمد علي المالك. إي نعم. فأنا ما سمعت منهم. أيوه. شخصيا، لكن المعروف عنه يقول إنه في وقت ذكر الرسول المولد النبوي إنه عنده أحاديث تثبت انه روح الرسول تحضر لهذا الذكر. هذا اشكال هذا بيجي كلام في والد شاكه. فانا ما عندي الحمد لله لا بدعيات ولا شركات بفضل الله لا شيء. جميل. لكن يعني اللي استغربت انه الجزاء اللي يكون موجود في المولد او اللي يمشي في المواليد النبوية اكثر من الجرائم الاخلاقية، هذا اللي انا يعني ما اعرف. طيب ربما انا أعتب على والدك حينما قال ما سمعت. ما تستعجل علي، أنت أنكرت هذه المبالغة أن الاحتفال بالمولد أخطر من الجوانب الأخلاقية، وينبغي إذا كان الناس محاطون بجماعة من أهل البدع والانحراف عن الكتاب والسنة فينبغي دعوتهم رويدا رويدا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نحن رفعنا الآن من كلام الوالد أو من غيره هذه المبالغة، ولا نقول ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أخطر من جريمة من الجرائم، رفعنا هذا الكلام. لكن هل أنت مقتنع أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز في دين الإسلام؟ إن كنت مقتنعا فسامح والدك بتلك المبالغة، وإن كنت غير مقتنع فلا تأخذ المبالغة، خذ ما دونها وأنت غير مقتنع بها على الفرض يعني. فهل أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال الذي عليه الناس اليوم هو يعني ليلجأ شرعا؟ ولا أقول أنا جريمة، ولا أقول إنها أجرى من كبار الجرائم، لكن هل أنت مقتنع أن هذا ليس من شرع الله وأنه من المحدثات الأمور أم غير مقتنع؟ في صنفين من الناس يا تفضل، يعني اللي محمد أو اللي أسمع منه شاكة يعني أشوف يمكن شيء مقبول، لكن في بعض الناس تأولوا بالأشياء مثلا لعزائم وتبايف وهذه الأشياء. طبعا أنا مضطر أن أقطع كلامك. تفضل. أنا سألتك هل أنت مقتنع أم لا، فأخذت تكلم عن الشيخ محمد. الشيخ محمد ليس بين يديها، ولو كان بين يديه لا تكلمت معه بأشياء آخر. أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ليس من الشرع في شيء؟ الجواب نعم لا أحد شيء. في ناس مقتنع بهم، في ناس أنا مقتنع بهم، لأنه يعني زي أنا ما بتكلم عن الناس، وأقول الاحتفال من حيث هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والله يا شيخ إني مقتنع. هذا هو الجواب. الآن أقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو خير أم شر؟ خير. هذا الخير يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، بل يجب أن تبالغ وأن تقول هذا مستحيل. مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإيمان والإسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. صحيح؟ دقيقة سنة. خذ دقيقتين بدل دقيقة واحدة. عين الأستاذ؟ لا، ما نحاسبه. تفضل. بعده هذا إحياء لذكرة التكريم له. معليش، هذه الفلسفة نحن نعرفها، نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله ولا دعاهم إلى التوحيد؟ دعاهم إلى التوحيد. أول ما دعاهم إلى التوحيد، بعد ذلك فرض الصلوات، بعد ذلك فرض الصيام، بعد ذلك فرض الحج، وهكذا. لذلك أنت امشي على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة. نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون هناك خير عندنا ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي أن تصبر علي، فقد بلغ الله بي الآن. لازم البلوى، لازم يكون إيش؟ نفسك طويل معي يعني. جزاك الله خير. قلت أن أنفا كلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتفح فيها كبشان، هي أن الخير كله عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شك أو رأيت في هذا الكلام؟ أنا أعتقد أن من شك في هذا فليس مسلما. من أحاديث الرسول عليه السلام التي تؤيد هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا كان المولد خيرا وكان مما يقربنا إلى الله زلفى، فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، صح ولا لا؟ ما أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتنع بكل حرف مما أقوله، ولك ملء الحرية والصلاحية أن تقول أرجوك هذه النقطة ما اقتنعت بها. فهل يعني توقفت في شيء مما قلته حتى الآن ولا أنت ماشي معي تماما؟ جزاك الله خير. إذن ما تركت أن يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. نحن نقول، ما دام أنت ذكرت الشيخ فلان، نحن نقول جميع المشايخ هذا المولد هو خير في زعمكم، فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، وإما أن يكون لم يدلنا عليه. فإن قالوا قد دلنا عليه، قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نحن قرأنا كتابات العلوي وغير العلوي في هذا الصدد، لا يدلون بدليل سوى أن هذه سنة حسنة، بدعة حسنة. أحسن، يقولون أن هذه بدعة حسنة، أي كلهم الذين يحتفلون والذين ينكرون الاحتفال هم متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام، كلهم متفقون. لكن يقولون إيش فيها؟ كما قلت أنت، صلاة على الرسول، نحن ذلك. نحن نقول لو كان خيرا، هنا أيضا كلمة لابد أن نتفق معك فيها أو نختلف عليها ثم جند حولها ونتبع الحق الذي يظهر الله تبارك وتعالى لنا. هذا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعرف حديث الرسول عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعرف هذا ولابد؟ خير الناس قرني يعني العصر الذي كان فيه الرسول والصحابة، هذا خير الناس. ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذا نص حديث الرسول عليه السلام وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذه نقطة أيضا لا خلاف فيها بين المسلمين، كلهم مجمعون أن أفضل الناس بعد رسول الله الصحابة، وأن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأن أفضل الخلفاء الأربعة هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا متفق عليه بين المسلمين جميعا. هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وفي ذلك إن شاء الله البركة، هل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبقهم إليه علما وعملا؟ يمكن هذا؟ والله يا شيخ يمكن من ناحية العلم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام من وقتها قال مثلا الناس التابعين له إنه الأرض تدور فكيف؟ عفوا لا، نحن سجلنا عليك حيدة رقم واحد، نرجو أن لا نسجل حيدة رقم اثنين. الحيدة الأولى حينما سألتك ما رأيك في كذا حشرت في الموضوع الشيخ العلوي، أنا أسألك الآن وأنا أتكلم معك من ناحية العلم. اسمح لي أنا ما سألتك عن ناحية العلم فقط، أنا ذكرت شيئين، ذكرت شيئين فأنت تجيب عن هذين الشيئين. من ناحية العلم، والآن حيدتك هذه في الواقع أفادتني، أهلي بطبيعة الحال بالعلم هو العلم الشرعي وليس الطب. مثلا أنا بقول أن الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه، لأنه جاء بعد قرون طويلة وتجارب عديدة وعديدة جدا، لكن هذا لا يزكيه عند الله ولا يقربه على القرون المشهودة البشرية، لكن يزكيه في العلم. نحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك، لازم تحط في بالك هذا. لما أقول لك هل تعتقد أننا نحن يمكن أن نكون أعلم، نعني العلم الشرعي لا نعني العلم التجربي هذا الجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء، ما نعني هذا كله. يعني افترض الآن في هذا الزمان إنسان كافر بالله ورسوله مشرك، لكن هو أعلم الناس بأي علم من هذه العلوم الفلك والجغرافيا، هل يقرب ذلك إلى الله زلفى؟ إذن نحن لا نتكلم الآن في هذا المجال، نتكلم في العلم الذي هو نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نحن كنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فيعود السؤال الآن وأرجو أن أحظى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، ما سجلنا عليه حيدة ثانية. فأقول هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وذكاء وفطرة سليمة ممكن أن تقتنع أننا نحن في آخر الزمان يمكننا أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي بقول الآن مقيدا، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح؟ يدخل في عقل هذا الكلام؟ دقيقتين تفضل. الحين بالنسبة للعلم الشرعي قصدك تفسير القرآن؟ أقصد تفسير القرآن. تفسير القرآن أسمع أكثر منه. اسمح لي نص الكلام يقولون عندنا في الشام ما عليه جواب، أنت تسألني وعلي الإجابة. أنا أقول هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. هل عندك شك في هذا؟ الحين أنا بقول لك بالنسبة لتفسير القرآن يا سيدي، يعني إن كان الآن يعني أكثر من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الله كده يبغى. من ناحية الحين زي كلمة الآية القرآنية اللي بسم الله الرحمن الرحيم مثل الأرض هامدة وهي تمر مر السحاب، يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الأرض تدور كان أحد صدقه؟ ما كان أحد صدقه، فترك الله سبحانه وتعالى على أنتم العلم وفهم النفس وشوفوا هذه الأشياء. يعني أنت ترغبنا ولا مؤاخذة أن يسجل عليك حيدة ثانية؟ لا، عشان نخش فيه ولا مؤاخذة. ما خشيت ولم تستطيع يا أخي. أنا بسأل عن كل مش عن جزء. قد أكون أنا أعلم من الشيخ بصحة حديث، لكن يكون هو أعلم مني بتفسير القرآن. لكن يا ترى هو أعلم بالشرع والإسلام ولا زيد؟ ما يصير تقول أنت بقى هو أعلم مني بالتفسير وأنا أعلم منه بالحديث. نحن نسأل سؤالا عاما، الإسلام ككل من هو أعلم به؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. فهذا الذي نبغاه منك بارك الله فيه. ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالفكر والفهم. فكون مثال الذي ضربته وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أرض ولا الجبال؟ اسمح لي. نعم، هي أرض ولا الجبال؟ وترى الجبال مش الأرض. وإن شئت نحن تكلمنا معك في هذه الآية وأثبتنا لك أن الذين يقولون هذا يدل على أن الأرض تدور على خطأ، لأن هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وأنا أسلم معك جدلا أنه قد يكون رجل من المتأخرين يعلم حقيقة علمية كونية أكثر من صحابي أو تابعي إلى آخره، لكن هذا بارك الله فيك ليس له علاقة بالعلم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله زلفى. اليوم هذه العلوم الفلكية الجغرافية، أنا أقول لك بصراحة الكفار أعلم منا فيها، صحيح؟ لكن ما الذي يستفيدون من ذلك؟ لا شيء. نحن لا نريد الآن أن نخوض في هذا لا شيء، نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله زلفى. فنحن لا نتكلم في المولد النبوي الشريف، هذا خير، واتفقنا أن هذا الخير لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم به منا وأسرع إلى العمل به لو كان خيرا. هذا كلام في شك، فلا تحد عن هذا الموضوع تأتينا بأمور فلكية وعلمية ليس لها علاقة بالإنسان من حيث أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح. فالآن أنا قلت لك كلمة أرجو أن لا تنساها، متفق عليه بين الفريقين المختلفين الذين ينكرون المولد والذين يقرونه أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول. يجب أن تعرف أنت هذه الحقيقة التي لا تعرفها. تعرفها؟ طيب، فإذا هذا مولد ما كان، أي هذا الخير ما كان في زمن الرسول والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، كيف خفي هذا الخير عليهم؟ لابد أن نقول أحد شيئين، عالموا هذا الخير كما علمناه وهم أعلم منا، أو ما علموا هذا الخير وكيف علمناه نحن؟ فإن قلنا علموه فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن أقرب إلى الله زلفى؟ يعني هذه حقيقة كالشمس في رابط النهار، لا يستطيع أحد يريد الحق دون اتباع الآباء والأجداد والأهواء والمصانع وإلى آخره. إذا سئل هذا السؤال، هذا الخير الذي تدعونه أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن السلف الصالح كلهم عرفه عليكم السلام أو لم يعرفه، ليختار الشيخ فلان وعلان ما يشاء، نحن لا نفرض آراءنا على الناس إطلاقا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن أنت الآن خذ من الحرية، قل عرفوا قل ما عرفوا، انظر النتيجة كيف تكون. أنا أجيبك، إن قلنا إن هذا الخير عرفه السلف في العيد نقول لماذا لم يعملوا به، وأنتم تقولون لم يعملوا به، صح؟ أليس يقولون هكذا؟ طيب، هذا الخير الذي تدعون أنه خير ولم يعملوا به، أسألكم الآن، عرفوا أنه خير؟ هل هناك شيء ثالث؟ إما أن يكون عرفوا أنه خير أو لم يعرفوا خيرا، في شيء ثالث لما تظن؟ في شيء ثالث؟ يا عرفوا أنه خير أو ما عرفوا خيرا. نفترض نحن أحسن الاحتمالات بالنسبة لرأيهم، ما هو أحسن الاحتمالات؟ عرفوا، أليس كذلك؟ عرفوا أن الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام هو خير. يأتي السؤال الذي لا مناص من الجواب له، لماذا لم يعملوا بهذا الخير؟ هل أنا أبالغ معك لإيقاظ شعورك؟ لماذا لم يخطئوا مرة؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل هذا الخير ما يعمل به أحد أبدا؟ وهم بالملايين، وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله جل وعلا. أنت تعرف قول رسول الله عليه السلام فيما أظن: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أهلكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق من الذهب مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأنهم جاهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه ربا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام. كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن ربا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود ربا طريا، يعني طازج جديد. هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام لا يمكننا أن نتصور أبدا أنهم جهلوا خيرا يقربنا إلى الله زلفى وعرفناه نحن. وإذا قلنا عرفوا كما عرفنا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا العمل بهذا الخير. لعل وضح لك هذه النقطة التي أنا أدندن حولها إن شاء الله. واضح؟ جزاك الله خير. في شيء آخر، هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل، وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي سؤال: هذا المولد النبوي، هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأعبد منا، ولو كان خيرا عرفوه. هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل، وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي سؤال: هذا المولد النبوي، هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأعبد منا، ولو كان خيرا عرفوه لعملوا به وما هجروه وما تركوه. الطريق الثاني الآن: هذا المولد إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول هل نحن جميعا من منكرين لهذا المولد ومقرين له؟ هل نحن متفقون كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول؟ نحن اتفقنا على هذه الحقيقة. هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام؟ هذا أسلوب ثاني لعلك أيضا يسهل عليك أن تفهمه عني. إن كان هذا المولد خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام في شيء. هنا إذا اليوم أنزلت هذه الآية في القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم، وليس هناك احتفال بالمولد النبوي، فهل يكون دينا كما ترى؟ أرجو أن تكون معي صريحا ولا تظني أنا من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس. أسكت أنت ما تعلم أنت ما تعرف، لا، خذ حريتك تماما كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك سنا وعلما، خذ راحتك تماما. إذا ما اقتنعت كل ما اقتنعت. فالآن هذا طريق ثاني، إن كان هذا المولد من الخير فهو من الإسلام، وإذا لم يكن من الخير فهو ليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الخير لم يكن يوم أنزلت هذه الآية فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام في شيء. واضح هذا؟ يؤكد هذا الذي يقوله بأثر عن إمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة. لابد تعرف عنه شيء، الإمام مالك الذي هو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة، فالإمام الأول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، الإمام الثاني مالك بن أنس الذي كان إمام أهل المدينة، والإمام الرابع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جميعا، والإمام الرابع أحمد بن حنبل. هذا الإمام مالك بن أنس اسمع ما يقول، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة فقط، مش بدع كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. هذا شيء خطير جدا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. إيش الدليل يا إمام؟ قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوية مي. احفظ سؤالك هذا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام كلامه الذي يكتب بماء الذهب. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. متى هو يقول هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة، في القرن اللي هو من القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فما بالك في القرن الرابع عشر الخامس عشر؟ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كلام يكتب بماء الذهب، بس نحن غافلون مع الأسف، غافلون عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي بهم. وهيهات وهيهات، بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. هذا إمام دار الهجرة يقول بلسان عربي مبين: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دين، لولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. لو لم يكن هذا من الدين ما صارت هذه الخصومة أبدا. كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟ الإمام مالك هو من أتباع التابعين، وهو من الذين يشملهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم لا ثم الذين يلونهم الذين يلون الصحابة هم التابعون والذين يلون التابعين هم أتباع التابعين ومنهم الإمام مالك يقول ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ومن نهاية كلامه ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلوا بها أولها ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لماذا صلح أولها بالإحداث في الدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل لا تنسى ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به لماذا لم يأمرنا رسول الله بأن نحتفل بمولده هنا سؤال وهناك جواب سيعجبك إن شاء الله وسترى خلاف ما تسمع هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع لأنه هذا الاحتفال لم يكن في عهد الرسول لكن هناك احتفال كان موجودا في عهد الرسول مع فرق شاسع بون شاسع بين الاحتفالين أول ذلك أن الاحتفال المشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا وثاني شيء أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة واحتفالهم في السنة مرة هذه فارقة تامة بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة بالاتفاق ستعلمون ما هي هذه العبادة قريبا وثانيا تتكرر هذه العبادة ويتكرر هذا الاحتفال في كل أسبوع مرة وليس في كل عام مرة هذا لا أقوله فلسفة كلام ما أنزل الله به من سلطان وإنما أرجو لكم حديثا ومن أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري ألا وهو كتاب صحيح الإمام مسلم فلعلك تعلم شيئا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وأنهما يرويان الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي الإمام مسلم في صحيحه هذا بإسناده عن رجل من كبار الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري قال هذا الرجل الصحابي الجليل جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين قال انظر الجواب ما قال له مستحب مشروع كلام هيك موجز مختصر لكنه أجابه بجواب تضمن الجواب الذي هو يسأل عنه وزيادة الجواب والعلة أو الحكمة فقال جواب على سؤال ما تقول في صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه إيش معنى هذا الكلام كأنه يقول كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه أي ينبغي أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن خلقني فيه وخلقني من جديد حين أنزل علي الوحي فيه فينبغي أن تصوم يوم الاثنين وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء ولعلكم تعلمون جميعا أن صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين فرض الله على المسلمين صوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض صوم رمضان وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء فسألهم عن ذلك قال اليهود هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنه فصمناه شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه فصار فرضا، إلى أن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم فمن شهد منكم الصلاة فلا صوم. تقول السيدة عائشة: فلما نزل فرض رمضان كان من شاء أن يصوم يوم عاشوراء صام، ومن شاء ترك، لأنه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد: رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء. لماذا؟ شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر لله أن خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وأنزل الوحي في يوم الاثنين. الآن أنا أسألك: هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا أنه ليس من الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم أو قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة، أليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر: أكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، إذن أكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود: أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ هذا هو الخير، صيام، ومتفق عليه بين المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الاثنين. الجمهور نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قلة قلة بالمرة. هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلمون. فأين هؤلاء المشايخ الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها أن هذا احتفال بالمولد النبوي، هذا فيه خير وفيه صلاة الرسول وإلى آخره؟ لماذا لا يذكرون الناس بما هو أول متفق عليه بين المسلمين أن صوم يوم الاثنين؟ ثم لماذا لا ينبهونهم أن هذا الصوم هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله حين قال لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وصدق رسول الله حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية خطيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا نحن اتبعنا سنن اليهود، اليهود استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. نحن كذلك فعلنا في كثير من الأمور، استبدلنا الاحتفال بالمولد النبوي كل سنة بالذي هو خير، وهو الاحتفال في كل يوم اثنين. وتأمل الآن كم الفرق، كل شهر أربع احتفالات، أعوضنا عن هذا كله باحتفال واحد ليت كان له أصل، ليته كان من الخير. إذن يتبين لك بوضوح إن شاء الله أن هذا الاحتفال الذي يفعله جماهير الناس اليوم هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، وأن الاحتفال المشروع هو أن تصوم كل يوم الاثنين. إذا كنت أنت صحيح محدث الرسول عليه السلام ما تحتفل هذا الاحتفال، لأنه لم يشرع الله على يد نبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من الخير بسبيل، وإنما تصوم كل يوم اثنين وتلاحظ السر في ذلك. شكرا لله عز وجل على أن خلق نبيك عليه السلام في هذا اليوم وأنزل القرآن والوحي الذي نحن نتدين به في هذا اليوم. أما أن يعرف جماهير المسلمين عن هذا الصوم وهذا الاحتفال المشروع إلى ذاك الاحتفال غير مشروع، فهذا قل للحقائق الشرعية وتقليد لليهود الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. بعد هذا نمشي خطوة إلى كلام الوالد. هذا هو قال وصف أن كلامه أنه فيه مبالغة، لكن حقيقة عند أهل العلم ما في مبالغة. لماذا؟ لأن قول القائل هذا خير وليس بخير هو تشريع في دين الله، وإذا كان تشريعا في دين الله من عنده هو وليس من الله ورسوله، حينئذ صدق عليه قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شايف الخطورة من هنا تكمن، من هنا يأتي قول الوالد أن هذا شر من الجرائم التي يرتكبها الناس. أيضا من وجه آخر له شر، الذي يزني والذي يسرق يعلم أنه مجرم ويوما ما يرجى أن يتوب إلى الله ويقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الذي يبتدع في دين الله فهو يشرع في دين الله ما لم ينزل الله فيه سلطان من جهة، ومن جهة أخرى لا يخطر في ماله أبدا أن يتوب من هذا. كيف يتوب هو يظن أنه كما قال تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال عليه السلام وبهذه الكلمة أو بهذا الحديث أنهي جواب السؤال السابق، ألا وهو قول عليه السلام أبى الله تبارك وتعالى أن يقبل توبة مبتدع، أو كما قال عليه السلام. وهذا الإباء هذا إباء كوني كما ذكرت آنفا، أي لا يخطر في بال هذا الإنسان أن يتوب إلى الله، لأنه لا يعرف نفسه أنه مخطئ مع الله ومتعدي على شريعة الله، ولذلك فهذا المرتد لا يتوب. ولذلك هؤلاء الذين يحتفلون وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الاحتفالات بكلام مزخرف، هؤلاء سيموتون على هذا الاتفاق بإذن الله. وقد سمعت الآية السابقة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ثم هناك الآية الأخرى التي لا صلة وفقا بهذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فما نزلت هذه الآية قال علي بن حاتم وقد كان نصرانيا ثم هداه الله فأسلم، أي هو يعرف النصرانية ويعرف النصارى، فأشكلت عليه هذه الآية لأنها تقول عن النصارى وهو منهم كان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قال كيف هذا يا رسول الله؟ قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أرباب من دون الله. فأي شيخ يقول هذا حرام بدون دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله، أو بقول لك هذا خير بدون دليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، وجعل الناس الذين اتبعوهم في هذا القول بدون برهان من الله اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يبين خطورة الابتداع في الدين، وأن هذا الابتداع هو شر من الأجرام التي يعرفها المسلمون أنها أجرام. هذا هو الذي أظن يقصده الوالد الكريم. عندي واحدة نقطة أنت تحت أحد الأخوة تفضل، وهو أن قول الإمام مالك عليك رضوان الله أن فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. فأنا أعتقد وأظن المسلمين يعتقدوا أن الذي يظن فيه أو كافر هذا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. قد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا من كبار التابعين جاء إلى السيدة في استفسار قسطنطينيتر. عندنا عبارة في الشام صوت أحمدي وآسي يسعى كل الناس. خذ حديثك تماما. عند قراية سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. هذا من تكريم دوت. هل أحد ينهاك أن تقرأ سيرته؟ لا يعني هذا من تكريم دوت. نعم. في تواب خير من الله ولا لا؟ كله خير. ما تستفيد شيئا من هذا السؤال. ولذلك قطعت عليك الطريق وقلت لك هل أحد يمنعك من أن تقرأ سيرته؟ لكن أنا أسألك الآن جوالا. هو هذا، ألا تعجبني يا أستاذ؟ أنا أسألك الآن سؤالا، هل يجوز في دين الله أن نأتي إلى عبادة فيها دقة شوية ما تأخذني، لكن أنا أتوسع معك مثل ما أنت تتوسع معي إن شاء الله، إذا كان هناك عبادة مشروعة وخير لكن الرسول ما وضع لها وقتا وزمنا معينا ولا جعل لها كيفية معينة، ترك الأمر للناس، هل يجوز في دين الله أن نأخذ هذه العبادة ونضعها في مكان معين رسول الله ما وضع ذلك، أو نبردقها ونكيفها بكيفية معينة رسول الله ما فعل ذلك؟ هل يجوز فيما تعلم؟ قل لي أعلم لا أعلم، ما في حياة في الدين. أنا أقول في كثير من المسائل لا أعلم، ولا أنزعج من كلمة لا أعلم، لأني هنا أقول لا أعلم أذكر قول رب العالمين وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهمت سؤالي؟ عندك الجواب؟ ولا أشرح لك بزيادة؟ والله شرح بزيادة ما عندي جواب. طيب، الصلاة الرسول عليه السلام فيها إشكال أنها من العبادات، وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة في إشكال، هذا أمر مشروع. طيب، لو أن مسلما بعد أن قرأ الفاتحة وقرأ السورة وما بينه وبين ذلك إلى أن يركع قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أخطأ في هذه الصلاة أم أصابه؟ على حسب كلام الله. هذا هو المشكلة، أنت يجب أن تقول أخطأ. يجب أن أقول أخطأ؟ يجب، لأنه أنا ما سألتك إذا واحد صلى على النبي أخطأ، أنا سألتك إذا صلى على النبي في مكان كذا، الفرق بين أمرين. أنا بقول لك رجل قرأ في الصلاة الفاتحة وسورة ولم يبقى أمامه إلا الركوع، قبل أن يركع وبعدما قرأ الفاتحة والسورة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إيش رأيك هذا؟ أصاب من أخطاء؟ لا، دعه يتكلم براحته، يعني بصوت أحمدي. خذ راحتك. يعني الإنسان يعني بالمنطق يا شيخ يعني بالمنطق. نعم يعني جائز، ما نشأك. أنا الآن بكلمك بالمنطق، يعني كده يعني بفترة الإنسان أشوفها جائز ما فيها شيء. كويس، فإذا واحد ركع وقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر من ذلك ما شاء، وقال بعد ذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخطأ ما أصابه؟ ما أخطأ. الآن اسأل الشيخ اللي أنت تورطت به ولم تلقه وإنما سمعت عنه أن هذا المولد هو خير ويحتفل به، سيقول لك هذا خطأ. ما اسأل أي شيخ شئت من أهل العلم، ما حكم من يصلي على الرسول قبل الركوع؟ ما حكم من يقرأ قل هو الله أحد في الركوع؟ سيقول لك أخطأ. وهو عنده عقل وأنت عندك عقل، هو عنده منطق وأنت عندك منطق وأنا عندي منطق مثل ما عندك منطق، لكن الآن نقف شوي عن كلمة المنطق. سورة البشر يعد بالملايين، إلا أن نقول ملايين، سورة في عقل واحد يوافق عقل الآخر ولا تختلف العقول؟ تختلف أشياء، أشياء. طيب، من الذي يكون حكما في هذا الاختلاف الذي يقع بين الناس في بعض الأشياء؟ أليس هو الشرع؟ طيب،

الصور تشتريها فيها صور. كل شيء ما أمكن قضبه وشطبه فعل، وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور وبعضها صور خليعة فهو يقرأ منها ما يجوز شرعا وما يفيده ثم يلقيها جانبا أو يحرقها؟ لا، استعمال جرائد فيها ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها ففيها أيضا ربما آيات وأحاديث وأسماء الله، فلا يجوز ابتذالها واستعمالها في ناس مثلا يحطوها كمائدة للسفرة. أي نعم، ناس يمسحون بها الزجاج الجراء السيارات والبيوت ونحو ذلك، ما ينبغي هذا، لأن هذا ينافي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأذان الذي سمعناه هو أذان المكي طبعا، المسجد المكي هو هذا. تفضل. طعام أهل الكتاب حل لنا، الأساس فيه العلية، طعام أهل الكتاب. إذا كان علم أن طعام أهل الكتاب أو وجبة معينة عند أهل الكتاب ذات طقوس دينية زي مثلا الكريسماس ولا ثانكسجيفينغ حضر هذه الأشياء في هذا اليوم، إذا كان علمت أن الأكلة هذه تمت للمناسبة هذه، هل الوجبة هذه يجوز لنا أن نأكل منها أم لا؟ لا، ما نأكل. لا، ولا يجوز تأييد الكفار على عاداتهم الدينية مهما كانت أشكالها وصورها، طعاما لباسا تعييدا، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الأكل المعتاد، إذا كان ذبيحة حل وإلا فلا. هات نشوف إيش عندك. أنا عندي صلح خير إن شاء الله، كله خير إن شاء الله. في اثنين من الأخوان، بس ما يكون من ذاك الخير. لا، في اثنين من الأخوان شبهة كبار في السن، يعني وكل أحسين ربنا عطاء الحمد لله، يعني إنه فاهم أمور الدنيا وهذه الأشياء والدين، فهم يعني من تاريخ وفاة والدهم إلى هذا اليوم لا يكلموا بعضهم أبدا. لا إيه؟ ما يتكلموا مع بعض، متزاعلين، متخاصمين يعني، متخاصمين متناثرين على أمور الدين. الله أكبر. إيش تنصح؟ إيش تنصحنا هذا الشيء؟ نعم، لابد من الصلاة، ندرك الصلاة نشي قليلا حلنا مسجد نسوي هنا جماعة. لا، ما نعمل جماعة إلا في المسجد. طب المسجد بيننا وبينه 10 أو 9، زد أضعاف مضاعفة كل خطوة حسنة ومحو سيئة. بس هنا 100,000 في مكة يا سيدي. لا، في مكة ينبغي أن تكون في مسجد مكة وليس في مكة كلها، لأنه نفس الصلاة. لا، مو نفس الصلاة. قال عليه السلام نص صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة صلاة والصلاة في مسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة وليس بخمسمائة صلاة كما هو الشائع. هذا ضعيف وذاك الصحيح 250. الشاهد أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن المساجد التي بنيت للصلاة، لا يتحدث عن المدينة أي عن مكة والمدينة وبيت المقدس، إنما يتحدث عن المساجد الثلاثة ويعطي لكل مسجد الثواب الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. كيف بعد الصلاة؟ طيب يعني معناها أننا مربوطين نحن بعد الصلاة بينما المصير أننا نمشي إلى بنت تعزنا وصهرنا. ها؟ يشيك بنتك بنتك وكيف تكون بنتي بنتك وكيف تكون بنتك بنتي وأنت لا تعرفها وأنا لا أعرفها؟ أعرف أبوها إذا بالحديث سنة إن شاء الله. لا اتفقوا مع بعضكم وأنا معكم كلكم. هذا يا مولانا ما اتفقت في اخوان يعني بارين في ابوهم، اتوفى والدهم من 12 سنة او 10 سنين فاختلفوا الثلاثة، وفي واحد جالس بيننا منهم والى الان ما يتكلموا مع بعضهم على امور دنيوية. في اولا هل نعم هل بينهم ظالم ومظلوم أم ليس هناك ظالم ومظلوم؟ والله يا شيخ ما أعلم بالضبط. خليني أوضح للشيخ. وحفظك الله يا شيخ، لما توفى والدهم كان في خلاف بسيط بينهم الثلاثة، ما هم محتاجين من أمور الدنيا شيء. والخلاف قال الشيخ خالد إنه دنيوي، هو ما هو دنيوي مادي، دنيوي اعتباري. إيه يعني؟ يعني حزازات، وانه مثلا انت ما تحترمني هذا ما يحترم ده، حاجه زي كده. يعني ما فيش امور ماديه، لانه هم مستوى تفكيرهم ووضعهم اعلى من الخلافات الماديه، ما نظروا للخلافات الماديه. انما حصل بينهم انشقاق، يعني الواحد فيهم مركزه الوظيفي كبير جدا، فيرى أن الذي أكبر منه لازم يكون تحت أمره والذي أصغر منه لازم يكون تحت أمره، ولا غير ده؟ صحيح، يعني أمور دنيوية. إيه بس مثل ما قال مش فلوسية مادية. لا مو مادية، ما في فلوس بينهم. إيه. فاعتباريات وحزازات نفسية لا أكثر ولا أقل. فالمتوسط هذا هو أكثرهم غنى وأكثرهم جاه. يحط الجميع تحت باطل، يكونوا يدوروا في فلك ويسبحوا بحمده لا أكثر ولا. حتى يوم من الأيام أنا أذكر حفظت بينهم وأدري عنهم، الأوسط هذا قاعد يشرب خمرة ما شاء الله، فالصغير قال له هذه الخمرة حرام، قال له هات الدليل ما شاء الله، قال له الدليل إنه الله قال فاجتنبوا فلي فاجتنبوا، لكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تقوموا ما تقوموا، شايفني مجنون ما شاء الله، ما أنت شايفني أفقه. وكان يشرب الخمر في حفلات، يعزم ناس بالخمسين النفر بالمئة النفر في جدة ويشرب خمر ويسقي أولاده خمر. فالشبيب الأصغر كرهوا وقاطعوا لعدة أشياء من فديه. توافق على هذا العرض؟ توافق عليه انه هذا، لكن يعني الظاهر للعيان هذا اللي شفته انا انه هذا الرجل الاوسط يمكن من سنتين او ثلاثة ما قد يعني شفت عليه انه يشرب خمر ابدا. يعني تقول انه تاب ان شاء الله ان شاء الله اللي شفته